أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا الدرس الثاني من سورة النجم، ووصلنا إلى الآية 28. قال الله عز وجل بعدما بيّن حقيقة هؤلاء القوم وحقيقة دينهم وأنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وأنهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وأنهم يتمنون على الله الأماني ويظنون الشفاعة في الملائكة، ومع ذلك يسمونهم تسمية الأنثى، وأنهم ما لهم به من علم، ليس لهم أدنى علم، وإنما بأيديهم الظنون والخرص فقط في مصائرهم وفي مستقبلهم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا في المعتقدات وفي المصير وفي أمر الآخرة، الظن لا يغني من الحق شيئا. بعد هذه الحقائق الكبرى فرع الله عليها تسلية نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الفاء هذه للتفريع التعقيب، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني تسلية له عليه الصلاة والسلام. أعرض، أصل الإعراض مأخوذ من العارض وهو صفحة الخد، وذلك أن الإنسان إذا لم يعجبه الشيء صفح عنه بخده، التفت يمينا أو يسارا، فسمي إعراض أي أعطاك العارض. ثم أصبح يعني أصبح مستقلا في مسألة الإعراض، يعني فأعرض أي اتركه، إما أعرض عن جدالهم لأن ما عندهم إلا الظن، ودائما يا إخوان اللي ما عنده إلا الظن والخرص وأقوال الناس أعرض عنه، ما مع حقائق، ما مع براهين، الذي بنى دينه على الظنون والخرص، ما الظن لا يغني من الحق شيئا، والجدال معه لا ينفع ولا في فائدة، كل ما تأتيه بحقائق بينة يقبلها العقل من القرآن يقولك قال فلان وقال علان وأظن وكذا والرأي، فهذا تعرض عن جداله. وأيضا أعرض عن نجاتهم، يعني لا تذهب نفسك حسرات، فإن هذا هو دينهم وهذا حالهم، ماذا تفعل به؟ ولكن أيضا استمر في الدعوة، استمر في الذكرى، لأن المؤمن سينتفع بالذكرى كما في السورة اللي قبلها أو قبل التي قبلها. والأمر الثاني منهم أيضا من ينتفع فيما بعد، فأنت استمر، اصبر لحكم ربك، ولكن أعرض عن الجدال وأعرض عن أن تذهب نفسك حسرات على مصائرهم، هذا أمر الله فيهم. لكن وصف الله عز وجل، ما قال أعرض عنهم، أتى بالاسم الظاهر، فقال فأعرض عن من، ثم أدغمت عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذه الصفتين هذه لا تكون إلا في الكفار إذا كانت على الحصر. هذا تولى أيضا مأخوذة من الإدبار، يعني تولى عنك يعني أدبر عنك وأعطاك ظهره، فهذا تولى توليا تاما عن ذكرنا، ما يذكر الله ولا يخطر بباله ولا اليوم الآخر ولا القرآن، والذكر أيضا القرآن، التولي التام. والأمر والصفة الثانية ولم يرد إلا، يعني إرادته همه قصده قيامه قعوده الحياة الدنيا، ليس له في الآخرة أي رغبة أو نهمة أو مطمع أو عمل، نعوذ بالله من ذلك. فهذه الصفة بكمالها لا تكون إلا في الكفار، كما وضحنا هذا في التوحيد وغيره. في آية هود مثلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني الإرادة التامة، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وما كان مثلها. لكن أيها الإخوة، يكون الإنسان نصيب بقدر ما فيه من هاتين الصفتين، يكون له نصيب من البعد عن الله والتولي، أن يتولى عن ذكر الله وعن القرآن، يعرض عنه إعراض تام يعني، حتى لو كان مؤمنا. هذا والله خطير للغاية. ولذلك قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فذكر الله عز وجل لا تنسى، والله هو اللي يربطك بالله عز وجل، حتى لو كنت تقوله باللفظ وقلبك أحيانا يسهو ويغفل، لا تنسى، فإنه لابد أنك يرجع ذهنك وتستذكر أنك تسبح وتهلل. لكن الذكر باللسان لا تترك، وحاول أن يتواطأ القلب باللسان. كذلك قراءة القرآن، ذكرنا ذكر الله عز وجل هو القرآن أول شيء، هذا روح الإسلام. نفس الطريقة، بعض الإخوة يقول: أنا أقرأ القرآن ولكن قلبي يسرح وكذا، لا بأس، المداومة على قراءة القرآن، لابد أن تأتيك آية تحيي قلبك، لابد أن تعود إلى ما كنت فيه من القراءة، فلا تعرض وتتولى عن ذكر الله، وأعظمه القرآن والذكر. وكذلك إرادة الدنيا، لا يكون أكثر همك الدنيا، تفكر فيها وتتحدث فيها وتغضب لها وترضى لها، هذه الصفات الكفار الحقيقية، لا تكون مثلهم، لا تشابههم. وفي هذا أيضا تقريع وتوبيخ وتحقير لهم، سبحان الله العظيم، تحقير للذي لا يريد إلا الدنيا، هذا عند الله حقير، هذا عند الله يعتبر من الأشياء الحقيرة، لا يريد إلا الدنيا، هي أكبر همه وأكبر تفكيره وأكبر أمانيه وأكبر. والدنيا عاد متنوعة، سلطان وشهرة وجاه ومال وأنعام وحرث ونساء وبنين، وقل ما شئت، كل واحد له دنيا تخصه. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذكر الله أوصافهم ليربط الإعراض بها، يعني أن هذه الأوصاف هي سبب الإعراض عنهم، أنهم قد تولوا عن ذكرنا وأنهم لا يريدون إلا الدنيا، فماذا تريد بهم؟ أعرض عنهم، وأعرض عن جدالهم، وأعرض عن مصائرهم أيضا. ثم زاد الله عز وجل التحقير والتوبيخ فقال: ذلك مبلغهم من العلم. المبلغ هو الحد الذي تنتهي إليه، سواء حد الفارس إذا انطلق على فرسه يقال هذا مبلغه، أو حد الإنسان مثلا في العمر إذا مات عند عمر معين قالوا هذا مبلغه من العمر. فإذا المبلغ، ومنه كلمة المبلغ، المبلغ الدراهم يسمونها الآن مبلغ، يعني الحد الذي وقف عنده العد، حد الدراهم، فيقول هذا مبلغ، يعني بلغ إلى هذا الحد ثم توقف. فهنا يقول عز وجل: ذلك مبلغهم من العلم. هذه غاية التحقير، يعني إن هذا حدهم من العلم، ما عندهم إلا العلوم الدنيوية البائدة المنتهية. وهذا ليس معناه أن تزهيد في العلوم الدنيوية، إذا كانت العلوم الدنيوية عند من يؤمن بالآخرة ويجعلها سبب فلا بأس، مثل الفلاحة ومثل الطب ومثل، لكن إذا كان ما له هم، مثل الكفار الآن ما لهم هم إلا الدنيا، ثم الدنيا ثم الدنيا، ما لهم هم في الآخرة أبدا، فهذا غاية التحقير. لأن الإنسان العاقل لو فكر، قبلك ناس أحسن منك في الفلاحة، ثم ماذا؟ من القرون الأولى أحسن منك في الطب، أحسن منك في الفلك، أحسن منك في، ثم ماذا؟ يعني عمروا ما عمروا من الدنيا ثم ذهبوا وخلدوا في النار. فهذا هو وجه التزهيد فيها، إذا كانت هذه منتهى آمالك. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الروم: وعد الله لا يخلف الله وعده لكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، يعني حتى الدنيا لا يعلمون حقائقها وبواطنها وسننها، يعلمون الظاهر، الأسباب الظاهرة. حتى الآن المدنية الرومية الغربية إنما هي اتبعت ظواهر الدنيا، يعني صحيح اتبعوا الأسباب والسنن الظاهرة، لكن حقائق الدنيا وأن الله يعذب الكفرة وأن الله يهلك وأن الله للسنن، الله لا يقبل البغي، لا يقبل المكر، لا يقبل، هذا لا يعلمون. فاحذر أن يكون مبلغك من العلم الدنيا ثم الدنيا فقط. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. كذلك في الصحبة يا إخوان، كل ما تشوف ترى الإنسان بعيد عن الذكر وبعيد عن الآخرة أعرض عن مصاحبته. كذلك في التزويج، إذا كان الإنسان بعيد عن الذكر، بعيد عن ذكر الآخرة، أعرض عن تزويجه. كذلك في أي شيء، في مصاحبة، في جوار، في سفر، في تزويج، في بيع وشراء، إذا كان هذا مبلغه من العلم أنه قد تولى عن ذكر الله ولا يريد إلا الدنيا، أعرض عنه، خير لك. فالآية سبحان الله عظيمة المعاني، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغه من العلم. جملة ذلك مبلغه من العلم اعتراضية، لأن ولم يريد إلا الحياة الدنيا بعدها التعليل إن ربك هو أعلم، لكن جاءت هذه ليسجل الله عليهم من هذا مبلغهم من العلم. اكتمل الكلام بقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، يعني العلم والقدرة، علم الله وقدرة الله عز وجل، علم الله بهم ولو علم فيهم خيرا لأسمعه، وقدرة الله عليهم أن حال بينهم وبين قلوبهم وبين الإيمان. لماذا؟ لأن الله هو أعلم بمن ضل عن سبيله، ونسب الضلال إليهم لأنه من كسبهم، وإن كان الله خلقكم وما تعمل. بمن ضل عن سبيله، عن سبيل الله الواحد، وهو أعلم بمن اهتدى، ونسب الهداية للمهتدي لأنه تسبب فيها، وإلا هي من فعل الله عز وجل وخلقه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الله المستعان. والإنسان ما يحكم على نفسه إلا في الحفرة، ما يدري ماذا يختم له، قد يعمل حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، ثم ينتقل ممن اهتدى إلى من ضل، ولا يظلم ربك أحد. ثم قال تعالى ولله، هذه عطف على ما قبلها، وأيضا يعني هو أعلم، ولله الملك له والقدرة والعلم، ولله ما في السماوات وما في الأرض. هو في الحقيقة ذكر الملك هذا ليرتب عليه الجزاء، ليجزي الذين أساءوا، والجزاء إنما هو لأهل الأرض، الذين في السماوات ليس عليهم جزاء لأن ليس عندهم اختيار أصلا، ولكن بدأ بما في السماوات لأنهم أشرف وأكثر وأوسع، والآن هم لا يعصون الله فبدأ بهم، وأيضا ليرتب الجزاء على أهل الأرض فأخر أهل الأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض لله. ولذلك هذه الحقيقة أيضا تغاب عنا كثيرا، أو تغيب نفسك، ولدك، مالك، روحك، أعضائك، عينك، بصرك، أمن يملك السمع والأبصار، يعني حتى السمع والبصر هو اللي يملكها، أنت ما تملك، لو شاء أخذها في طرفة عين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، بعض العلماء قال ماء العيون، فمن يأتيكم بماء معين، لو غار ماء عينك من يأتيك بالبصر. ولله ما في السماوات وما في الأرض، الملك له والعلم والقدرة، ليجزي، اللام هذه ليجزي، يعني خلق السماوات والأرض بالحق، لكي يجزي الذين أساءوا، يعني عملوا الإساءة، بما عملوا، يعني هذه بعين ما عملوا أو بمثل ما عملوا، وهذا فيه أن السيئة بالسيئة، يعني بسيئة واحدة، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي هذا التنويع، كما أنه نوع بين من ضل عن سبيله ومن اهتدى، نوع بين السماوات والأرض، ونوع بين أساءوا وأحسنوا، ونوع بين ما عملوا وبالحسنى. وقوله بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى، وفي هذا دليل على المضاعفة، أنه لم يقل يجزي الذين أحسنوا أيضا بما عملوا، بل يجزيهم بالحسنى، والحسنى من الكريم المضاعفة. سبحان الله العظيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أمامنا جزاء، والجزاء هذا تنظر في سيئاتك فتجازى عليها، إلا أن يعفو الله عز وجل، وتنظر في حسناتك وتجازى عليها، ولكن السيئات قد تراها ولا تضرك إذا تبت منها وعفى الله عنها، والحسنات قد تراها ولا تنفعك لأنك أحبطتها بمن أو بأذى أو بشرك أو برياء أو بغيره. والله المستعان. سينبئنا الله بكل ما عملنا وسنراه رأي العين، كل ما عملنا، بل أقسم الله على ذلك، فوربك لنحشرن، قال تعالى في سورة في آخر سورة الحجر لما ذكر الله عز وجل الجزاء في آخر الحجر، قال ربنا جل وعلا في آخر الحجر قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اللهم استعان. وفي الآية الكثيرة يقول عز وجل سينبئنا الله بما عملنا، ولذلك ما مثل التقوى شيء، الوقاية خير من العلاج، ترك الذنب أيسر من طلب التوبة، ما تدري تفتح لك التوبة ولا ما تفتح. ولكن جاءت بعدها أيضا تسلية المؤمنين، فقال عن الذين أحسنوا قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذا توسع، يجتنبون معناها يتركون جانبا. إخوان ترى أكثر العبارات مأخوذة من شيء حسي، ثم صور لنا مثل أعرض من العارض، اجتنب من الجانب، فمعنى اجتنب تركه على جنبه، وهذا الآن لا زال مستخدم عندنا، إذا واحد ترك شيء قال ترك على جنب، فهذا معنى اجتنب، اجتنب يعني من الجانب، أي تعمد أن يجعله جانبا. فماذا يجتنبون؟ يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يتعمدون اجتنابها ويتقونها غاية التقوى. الكبائر تعرفون تنوع كلام الناس فيها، ولما قيل ابن عباس إنها سبع قال هي للسبعين أقرب، ولكن الذي استقر عليه أكثر العلماء أن الكبيرة هي الذنب الكبير الذي فيه حد في الدنيا، مثل القذف المحصنات، مثل الزنا، مثل الخمر، مثل السرقة، مثل القتل، أو فيه وعيد في الآخرة، يعني مثل الإسبال فيه وعيد في الآخرة أنه في النار، هذا يكون كبيرة. لكن مثل حلق اللحية هذا ذنب، لكن ما ذكر لنا أن فيه وعيد في الآخرة، فيكون ذنب من الذنوب الكبار لكنه لا يسمى من الكبائر، إلا إذا كان معه إصرار وإظهار وكذا أشياء ستأتي الآن. هذا معنى الكبيرة، ما دونها معاصي يقع فيها المؤمنون ويستيقظون منها. والفواحش هي أيضا من الكبائر، لكن لماذا أفردت؟ لأنها تجاوزت الحد، يعني في الطغيان، فإذا هو عطف خاص على عام. فالفواحش هي من كبائر الإثم لكنها فاحشة، مثل قتل الغيلة، مثل الزنا، مثل يعني الكلام اللي تجاوز الحد. ولذلك الآن يقولون الثراء الفاحش، الغبن الفاحش، كل شيء يطلع عن الحد يسمونه فاحش. فكذلك هذا الذنب فاحش حتى في الفطر وفي العقول، الناس يقولون أعوذ بالله. ولذلك سبحان الله الآن يسوقون الفاحش هذا، مثل عمل قوم لوط ومثل هذا، يسوقون تسويق وهو فاحش، يعني يثير الاشمئزاز، يثير التقزز، يثير التقرف والقرف، ومع ذلك من انتكست فطرهم يسوقون له. فإذا المتقي الذين أحسنوا، بمعنى أن هؤلاء وإن ارتكبوا اللمم يبقون من المحسنين، يبقون من المتقين، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يتعمد اجتنابها ويتنظف منها ويتطهر منها. وهذا المعنى كثير في القرآن، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، سماها سيئات وكبائر. قال تعالى الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكبائر من فعلها يستحق اسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وما دون الكبائر يستحق أن يسمى العاصي. وكذلك في سورة الشورى فيه يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش. ثم قال تعالى إلا اللمم، إلا تصلح استثناء منقطع وتصلح استثناء متصل، يعني إذا كان أنهم يجتنبون إلا اللمم فلا يجتنبونه، بمعنى أنهم يقعون فيه ولا يتعمدونه، هذا يكون استثناء متصل. وإذا كان منقطع لكن اللمم، يعني هم يجتنبون لكن يقعون في اللمم رغم عنهم. فما هو اللمم أيها الإخوة؟ اللمم يجمع صفتين، الصفة الأولى أنه ليس من الكبائر، بمعنى دون الكبائر، هو من صغائر الذنوب، يعني مثل القبلة أو الغمزة أو النظرة الحرام أو الكلمة التي ليس فيها حد أو وعيد، لمم. ولذلك ابن عباس لما سمع الحديث هذا كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني والأذن تزني وكذا، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال ما أشبه هذا الحديث بآية اللمع، بمعنى أن اللمع هو زنا العين وزنا الأذن وزنا اليد وزنا الرجل، يعني الذي لا يبلغ الكبيرة. ومن ذلك قصة نبهان التمار، رجل من أهل المدينة كان يبيع التمر، فجاءت امرأة تريد أن تشتري تمرا، فقال عندي تمر أحسن، فلما دخلت معه في مكان ضمها وقبلها، ثم ندم واستغفر، ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عملت معها كل ما يعمل رجل مع امرأته إلا الجماع، يعني من ضمها أو من قبلة وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام لعلك خلفت غازيا في أهله، هذه جريمة كبيرة، رجل يذهب الجهاد وتخلفه في أهله. ثم سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عليه إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فناداه وأخبره. فهذه اللمم إذن هو الصغيرة، هذا الوصف الأول لها، وهذه بإذن الله إذا كان الإنسان يتأذى منها ويتوب ويندم ويأنب الضمير عليها ويغسلها بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصلوات الخمس تكفر ما بينها، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مثل نهر بباب أحدكم يتلوث ثم يغسل، وهكذا والوضوء ينزل زين العين وزين الأذن ويحتسب في ذلك. الوصف الثاني والمهم لللمم هو عدم التكرار والإصرار والتعمد، وهذا مأخوذ من كلمة لمم. ايش معنى لمم يا اخوان؟ اللمم هو اللي يأتيك احيانا، ومنه فلان به لمة، يعني احيانا يصرع من الجن، ومثل قول الشاعر فريشي منكم وهواي معكم وان كانت زيارتكم لماما، وان كانت زيارتكم لماما، يقال فلان يزورنا لماما يعني مره ومره، فهذا معنى اللمم. وقول أبو خراش الهذلي وهو يسعى، والنبي عليه الصلاة والسلام استشهد ببيت له البيت الثاني، وكثيرا ما يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة بأشعار هذيل، لأنهم يقولون الشعر على السليقة. فكان أبو خراش الهذلي يعتمر في الجاهلية أظنه، فلما وصل في الشوط الخامس في السعي قال لهم هذا خامس إن تم أتمه الله وقد أتم، يعني يدعو أن الله يكمل له سعيه، قال وقد فعل، لهم هذا خامس إن تم أتمه الله وقد أتم، لهم اللهم إن تغفر إن تغفر اللهم تغفر جم، وأي عبد لك ما ألم. البيت الثاني هو اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، إن تغفر اللهم تغفر جم، وأي عبد لك ما ألم، أي عبد ما ألم. ها، وسيذكر الله سبب ذلك، إن مخلوقين من طين وأن مجوفين، ولذلك المؤمن يعثر. فإذن وش معنى اللمام هنا الآن؟ فريشي منكم وهوايا معكم وإن كانت زيارتكم لماما، إن تغفر اللهم تغفر لما وأي عبد جمّ وأي عبد لك ما، معناه أن الذنوب اللي يعثر فيها الكريم التقي يعثر فيها كذا، يسقط فيها ما تعمدها، نظرة خاصة مع الجوالات الآن، نظره ولا استرسل مع هواه ثم مسه طائف من الشيطان ثم تذكر، لكن ما يتعمد، ما يتعمد يروح، اذا تعمد ما صار لما. ولذلك بيت وضاح اليمن هذا بيت ما بطيب، لان وضاح اليمن اتى باللمم في غير مكانه. تدرون ايش قال وضاح اليمن؟ شاعر مشهور، كان يراود امراه اما على قبله ولا على شيء، فقال فما نولت، يعني ما اعطتني ما اريد، فما نولت حتى تضرعت عندها ونبأتها ما رخص الله في اللمم. لا مو بكذا، هذا أعوذ بالله، أخذ الآية في غير موضعها. ونبأتها ما يعني هو الآن يراودها ويقول إن الله قد أباح اللمم، ما أباح الله اللمم ولا رخص في اللمم، ولكنه عفى عن اللمم. في فرق بين إن الله رخص فيه وأباحه، وفي فرق بين إن الله عفى عنه. الله عز وجل جابر عثرات الكرام والأتقياء، يجبر العثرات. فهذا معنى اللمم. إذن ما هما الوصفان؟ الوصف الأول أنه ليس في حد ولا وعيد، وإنما مثل زين العين وزين النظر وزين الكلام. والثاني أن العبد يعثر فيه، يعثر ولا يتعمده، يعني يقع فيه لماما. وفي حديث أن ابن آدم مفتن، يعني ابن آدم أن العبد مفتن، يعني له ذنب لا يتركه. والله أن الحديث هذا، بس إن لحظة لعلي أذكره، يقول إن ابن آدم مفتن أو له ذنب لا يتركه وكذا، إن شاء الله أني أتذكر. فهذا معناه، أما أنه يروح يتعمد يقول إن الله عز وجل أباح هذا، لا ما أباح الله هذا. يقول في الحديث والله أعلم عن صحته: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يعني في ذنب أو ذنب هو عليه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، وإذا ذكر ذكر. هذا قد يكون أثر وقد يكون بعضهم يرفعه. ما من عبد مؤمن إلا له ذنب، يعني ليس ذنب محدد، لكن يعتاده الفينة بعد الفينة حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا، ها إذن هو أواب وتواب ويخاف من ذنبه ولا يحتقر صغائر الأمور، ونسيا ينسى، فإذا ذكر ذكر. فهذا معنى اللمم. إذن اللمم ليس فيه إصرار، لأن الإصرار ينقلها، ليس فيه احتقار. إذا احتقرت الذنب عظم عند الله عز وجل. إذا كان تقول إيش فيه هذا الموسيقى، وإيش فيها النظر في الحريم والنساء غير المحارم، وإيش فيها هذا، ما في شيء، الكلام هذا وإيش فيه، ما في شيء. إذا احتقرت أهلكك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب التي تحتقرها. فإن مثل قوم نزلوا في أرض، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فأنت لما رأيت الأعواد تقول ماذا تصنع، فلما جمعت أوقدت نارا عظيمة. فكذلك أنضجوا خبزتهم عليها. فكذلك محقرات الذنوب، من هنا ذنب ومن هنا ذنب حتى تهلك العبد. فإذا إياك والاحتقار، احتقار الذنب، إياك والإصرار، إياك والإظهار والتبجح به، إياك والتكرار. يعني مثل هذه المعاني اللي تفسد عليك معنى اللمم. وأما إذا كنت أنت حريص على اجتناب كبائر الإثم والفواحش وتتقي الله عز وجل، ثم عثرت رجلك، ثم قمت، وإذا ذكرت ذكرت، وإذا مسك من طائف من الشيطان تذكرت وقلت أعوذ بالله من الشيطان، وما تتبع هواك، ما تعطي نفسك هواها، يعني ما تستلذ اتباع الهوى، يعني اتباع الهوى يدخلك في الشرك، يعني تطيع الهوى وتعصي الله عز وجل، الشرك الصغير الخفي والشهوة الخفية. الله المستعان. فهذا معنى اللمم، لأن بعض الناس يخطئ في اللمم. الذين، فإذا كان بهذا المعنى يعني عثرة كريم، عثرة تقي، عثر ورجع، هذا إن شاء الله أن الله يعفو عنه. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ثم علل الله عز وجل سبب مغفرة اللمم وسبب وقوعنا في اللمم سبحان الله، فقال: إن ربك واسع المغفرة. إن ربك، وبعدين هنا قال، ما قال ربهم وما قال إن الرب، وإنما أضاف النبي عليه الصلاة والسلام ليدل على أن هذه المغفرة بسبب بركة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر أنه يغفر قال: إن ربك يا محمد، لأنك أنت الذي يعني رحمة العالمين. وأيضا معنى الرب أنه يرب عباده ويرعاهم ويرحمهم هكذا. إن ربك واسع المغفرة. في العادة كلمة السعة تشمل المساحة، لكن لما أراد الله هنا الكثرة، دائما كلما اتسعت المساحة تأخذ عدد كثير، فلما أراد الله عز وجل كثرة المغفرة وصفها بالسعة: واسع رحمتي، وسعت كل شيء. إن ربك واسع المغفرة. المغفرة أيضا من المغفر أصلها، وهو الستر، الستر والتجاوز، ومنه المغفر اللي يوضع على، ومنه الغفر. إن ربك واسع المغفرة، هذا السبب الأول، إن رب العالمين من أسمائه الغفور والغفار والغافر والرحيم والعفو، وأيضا من صفاته أنه غافر الذنب وقابل التوب، وأنه واسع المغفرة جل وعلا، هذا صفة له جل وعلا، واسع المغفرة، لا تضره ذنوبنا. ثم قال أيضا السبب الثاني، السبب الأول يتعلق بالرب، السبب الثاني يتعلق بالعبد. قال: هو أعلم بكم، أعلم بكم من أنفسكم إذ أنشأكم من الأرض. يعني أنتم لم تخلقوا من نور كالملائكة. تصور أن الملائكة خلقت من نور، يعني تخلقت من نور، والنور قوي، النور قوي ويصل يعني ويتماسك، لكن نحن لا، خلقنا من تراب، والتراب ضعيف متهلهل وضعيف وبعدين التراب هذا وضع معه الماء فصار طين، ثم أصبح حمأ مسنون، ثم أصبح صلصال، ثم أصبح فخار. هذا الأمر الأول. والثاني أن هذا الطين مجوف ليس مصمت، لو كان الطين هذا مصمت يمكن يتماسك، لكن أجوف، يعني نحن الآن مجوفين من داخلنا، أجواف هواء من الداخل. ولذلك لما دخل الشيطان رأى آدم منجذل في طينته هاب منه الشيطان، قالوا إيش هذا الخلق، فدخل مع أعلاه ونزل مع أسفله، فلما رآه أجوف قال هذا أحرى أن أسيطر عليه كذا، لأنه أجوف. ولذلك رب العالمين وصف نفسه بأنه صمد، ومن معاني الصمد المصمت الذي لا جوف له. فإذا أنت أيضا يا ابن آدم من طين أجوف، ويعتريك الشيطان والنفس والهوى، فلذلك تعثر، يعني قد يحصل منك العثرة، لكن الفرق فيما بعد العثرة. فالتقي إذا مس طائف من الشيطان يتذكر، والذين هم إخوان الشياطين وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فأنت انظر الآن ما بعد العثرة، أنت لا تعمد العثرة كما قال وضاح اليمن، ولكن إذا عثرت انظر ماذا تعمل بعدها. فإن كنت أوابا توابا أواها تكثر التأوه على ذنبك، تخاف وتجزم أنك ما تعود وكذا، إن شاء الله أن هذا صفة خير فيك. وإذا كنت ما تبالي بالذنب هذا والله خطير. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. أيضا الأجنة مأخوذة من الاجتنان وهو الاستتار، ومنه المجنون والمجن والجنة ونحو ذلك. فأجنة في بطون أمهاتكم، الجنين ما يكون إلا في بطن أمه، إذا طلع من بطن أمه ما يسمى جنين إلا على المجاز، لكنها صفة كاشفة، يعني إن الله أعلم بك من يوم كنت علقة ثم نطفة ثم مضغة ثم عظام، ثم يعرف طبايعك ويعرف ماذا ركبت منه، فأنت خلق لا يتماسك. ثم أيضا لماذا ذكر أنها أعلم بنا؟ لكي يرتب عليها ما بعدها، قال فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدح نفسك، ترى ربك أعلم بك من يوم كنت في الأرض ومن يوم كنت جنين، وأعلم بذنوبك وأعلم بسرائرك، لا تزكي نفسك. تزكية النفس إن كانت بالفعل فهي محبوبة، قد أفلح من زكاها، وإن كانت باللسان فهي مذمومة، إنك تمدح نفسك أو حتى تمدح غيرك في غير مصلحة شرعية. لأن كلمة لا تزكوا أنفسكم يعني أنت لا تزكي نفسك ولا تزكي غيرك، التزكية لتضره ولا تنفع، ولا تنفع المسلمين. لما مدح رجل عند رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قصمت ظهر أخيك، وقال أحثوا في وجوه المداحين التراب. ولذلك إذا مدحت رجل قل احسبه والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، هكذا تقول. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي والله لا تغرك المظاهر، والله في السرائر عند الله عز وجل، هو أعلم بمن اتقى. فيه ناس يمكن ظاهره ما يوحي لك بتقواه، لكن لو عرفت باطنه يتوقى من الريال اللي فيه شبهة، يتوقى من النظرة، يتوقى من الكلمة، يتوقى من، يعني مثل اللي يمشي في أرض الشوك ما يضع رجله حتى يشوف في شوكة ولا ما في شوكة. في ناس هكذا من أولياء الله من الأبدال، لكن الله يعلمه. رب ذو طمرين لا يؤبى له مدفوع بالأبواب، وهو لو أقسم على الله لا أبره. والله في ناس تكتشف أنه كان يتورع عن أشياء يمكن كثير من العلماء ما يتورع عنها، وهي حق يتورع عنها بحق. فأنت لا تزكي نفسك ولا تزكي غيرك، ودع الخلق للخالق، لكن زكي نفسك بالفعل، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. سبحان الله، ما تستطيع أن تتجاوز هذا القدر من الآيات، لأن مهما قلت باقي فيها معاني عظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، ما أكثر اللمم وما أكثر الذنوب، ونسأل الله أن نكون من المتقين، نسأل الله أن يرزقنا حقيقة التقوى، وإذا عثرنا نسأل الله أن يرفعنا من عنده، وأن يقيل عثراتنا، ويستر عوراتنا، ويجبر كسرنا، ويغفر ذنبنا، ويسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين. هذا ما تيسر اليوم هذا، ونسأل الله أن يتوب علينا، نسأل الله أن يتوب علينا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.